إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. كما ذكرت، لأن هذا المؤلف وهو كتاب منهج السالكين كتاب مختصر، فلذلك لم يستطر المصنف عليه رحمة الله كثيرا في المسائل، لكن لما كانت بعض المسائل مهمة وينبغي لنا أن نعرفها لأنها تتكرر علينا في كل أسبوع، فذكرتها إتماما للفائدة. هناك مسائل أخرى أيضا متعلقة بهذا اليوم المبارك نذكرها في درسنا اليوم بشيء من الاختصار مع تبيين أدلتها إن شاء الله تعالى. لكن أنبه أيضا على مسألة أخرى تتعلق بالأحاديث التي أذكرها، فالأحاديث يعني التي أذكرها إن كانت في الصحيحين فهي في الصحيحين، وإن كانت في غير الصحيحين فتصحيحها هو للشيخ الألباني عليه رحمة الله. لذلك يعني أنا لا أذكر يعني تصحيحه، لكن دائما أقول يعني الأحاديث أرجع فيها إلى تصحيحاته عليه رحمة الله في الدروس هذه أو في الخطب أو في غيرها، فأرجع إلى تصحيحاته إلا إذا تبين لي أن تصحيحه فيه نظر، فإنني أنبه على ذلك، أقول مثلا الشيخ صححه ولكن فيه كذا وكذا. أما إذا لم أنبه على ذلك فالمرجع في ذلك إلى تصحيحاته عليه رحمة الله. أول هذه المسائل التي تتعلق بهذا اليوم يوم الجمعة أنه يسن فيه قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف. وهذه السورة يسن قراءتها في يوم الجمعة، وكذلك يسن أن يقرأها ليلة الجمعة، يعني إن تيسر له أن يقرأها في يوم الجمعة فهذا هو الأفضل، لأنه ثبت فيه الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأها ليلة الجمعة، وإن قرأها ليلة الجمعة فإن ذلك يجزئه، لأنه ورد فيه حديث موقوف، لكن هذا الحديث له حكم الرفع. أما الحديث المرفوع فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه الصغرى وفي سننه الكبرى أيضا. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الموقوف فهو حديث أبي سعيد أيضا رواه الدارمي في سننه، وجاء فيه: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. وهذا هو الشاهد، هو ليلة الجمعة. فلذلك يعني قلت يسن قراءتها في يوم الجمعة، وهذا هو الأفضل لورود الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قرأ في ليلة الجمعة فإن ذلك أيضا يجزئه عن قراءته في عن قراءته أو عن قراءتها في يوم الجمعة. هذه هي السنة الأولى التي تسن في هذا اليوم المبارك. كذلك يجوز، وهذا أمر جائز، لا نقول إنه من السنة لكنه أمر جائز، وهو تخطي الرقاب للحاجة، تخطي الرقاب للحاجة، وذلك كأن يكون إماما، كأن يكون إماما إذا كان لا يمكنه الوصول إلا بذلك، يعني هذا شرط يكون إمام ولا يجد طريقا إلى وصوله إلى مكانه إلى صعوده على المنبر إلا أن يتخطى رقاب المأمومين، فهذا يقول العلماء إنه جائز، وهذا موجود يعني في بعض المساجد، وإن كان يندر في مساجدنا لكنه يعني في هذا الزمان يعني نادر، لكنه موجود، لكنه ما زال موجودا، يعني أن الإمام إذا أراد أن يصعد إلى المنبر فيدخل من آخر الصفوف وماذا يتخطى جميع الرقاب، فمثل هذا الأمر يقول العلماء إنه جائز، هذا الأمر جائز، والناس لا يتأذون بذلك، الناس لا يتأذون بذلك لأنه إمامهم، لأنهم يعرفون بأن هذا هو الإمام وهو الذي يعني سيذهب إلى مكانه المعين وهو صعوده على المنبر. ومثله أيضا من كان في الصفوف المتقدمة، مثلا رجل بكر إلى الجمعة وجلس في الصفوف المتقدمة فقدر الله أنه انتقض وضوءه، فلا بد أن يعيد الوضوء، وليس مثلا في المسجد إلا باب في الخلف أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن يتخطى الرقاب. إذن فتخطي الرقاب إذا كان لحاجة فإنه جائز، سواء كان للإمام أو كان لغيره. والدليل على هذا، الدليل على جواز تخطي الرقاب للحاجة، ما رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم عليه الصلاة والسلام يعني خرج من صلاته، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس، وهذا هو الشاهد، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، فرأى أنهم قد عجبوا أو رأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، يعني تذكر أن عنده شيء من تبر، والتبر هو الذهب غير المسور، الذهب غير المسور، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه بين أصحابه. فالشاهد إذن هو قوله فتخطى رقاب الناس، فلذلك أخذ العلماء من هذا جواز التخطي لمن كانت له حاجة، والحاجة للإمام أن لا يوجد منفذ إلى وصوله إلى مكانه إلا بتخطي الرقاب. وأما الآن كما تعلمون في المساجد صارت هذه المقصورة، فيدخل فيها الإمام ثم يصعد المنبر ولا يتخطى رقاب أحد، فإذا تيسر ذلك فلا يجوز حتى للإمام أن يتخطى الرقاب. وكذلك المأموم كما قلت إذا انتقض وضوءه فخرج ثم رجع إلى مكانه فإن ذلك جائز بدلالة هذا الحديث. ثالثا مما يشرع أيضا في هذا اليوم لمن غلبه النعاس في مكان أن يتحول عنه، يأتي إلى الجمعة وينتظر مثلا صعود الإمام على المنبر فغلبه النعاس فأخذ يعني النعاس يأخذه، فهذا يشرع لهم أن يغير مكانه، أن يغير مكانه. لماذا؟ لأنه إذا غير مكانه يحصل له نشاط ويذهب ذلك الشيطان الذي كان يؤزه إلى النعاس. ويدل على هذه السنة أنها مشروعة ما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، وهذا كما قلت يطرد عنه ذلك النعاس ويكون مستعدا إلى سماع الخطبة. ومن هنا نعلم أيضا خطأ كثير من الناس من يحضر الخطبة ويمضي الخطبة كلها وهو يعني نائم، كثير من الناس يعني ربما لا يسمع من الخطبة شيئا، وليعلم أن هذا من تلبيس الشيطان عليه ومن وسوسة الشيطان له، لكنه إذا طبق هذه السنة فغير مكانه ينشط ويكون كما قلت مستعدا لسماع الخطبة. أما أن تحضر الخطبة وأنت نائم ماذا استفدت منه؟ فلذلك سبق وذكرنا أن من السنن أن يستقبل الناس الإمام، يستقبل المأمومون الإمام، لأن في استقباله وفي النظر إليه هذا تنشيط، فذلك يكون أدعى إلى حضور قلبه وسماع الخطبة وبعد النعاس عنه إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل بتطبيق تلك السنة التي ذكرناها، وهي استقبال المأمومين للإمام. رابعا، مما يجوز للمأموم أيضا أو للمأمومين، يجوز لهم الكلام وإن جلس الخطيب على المنبر ما لم يخطب. يجوز للمأمومين أن يتكلم مع بعضهم حتى ولو جلس الخطيب على المنبر، يعني لو جاء الخطيب وصعد المنبر وكان الأذان يؤذن، فهل يجوز في هذه الحالة التكلم؟ نقول نعم، يجوز في هذه الحال أن يكلم بعضهم بعضا، يسأله مثلا على شيء، فهذا جائز، إلا إذا شرع الخطيب في الخطبة ففي هذه الحال يحرم الكلام. والدليل على هذا ما رواه الطحاوي في كتابه شرح مشكل الأثار عن ثعلبة ابن أبي مالك القرضي، قال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما. وهذا صحح إسناده العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة، ثم قال: فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام. فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام لا مجرد صعوده على المنبر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالذي يحرم على المأمومين الكلام هو كلام الإمام، يعني شروعه في الخطبة، عندما يبدأ في الخطبة هنا يحرم للمأموم أن يتكلم. ويؤيد هذا الأثر الذي ورد عن السلف عليهم رحمة الله، يؤيده مفهوم حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف هنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يعني متى يحصل لك يعني هذا اللغو؟ إذا تكلمت والإمام يخطب، وهذا قيد هنا، قال والإمام يخطب. إذن فمفهومه أنه إذا تكلمت والإمام لا يخطب فإن ذلك جائز. إذن فهذا مفهوم هذا الحديث، يوضح عمل السلف، وعمل السلف يؤيده مفهوم هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فمفهوم هذا الحديث أنه يجوز الكلام إذا كان الإمام لا يخطب. خامسا، وهذه مسألة يعني مهمة، وهي: من فاتته صلاة الجمعة فما هو الواجب عليه؟ من فاتته صلاة الجمعة ما هو الواجب عليه؟ الذي فاتته صلاة الجمعة الواجب عليه أن يصلي ظهرا، سواء فاتته لعذر أو لغير عذر، سواء فاتته لعذر أو لغير عذر. بل نقل الصنعاني عليه رحمة الله في كتابه سبل السلام الإجماع على هذا، الإجماع على هذا، يعني أن قول من قال من ترك الجمعة متعمدا يعني يسقط عليه صلاة الظهر ونحو ذلك، فهذا قول يعد قولا شاذا. لكن الفرق بين من تعمد تركها ومن تركها لعذر، الفرق بينهما هو بأن من تركها لغير عذر آثم وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الذي تركها لعذر شرعي فهذا يعني لا إثم عليه، لكن يجب عليهما أن يصلي ظهرا، يجب عليهما أن يصلي ظهرا. إذن فالذي يتركها متعمدا عليه التوبة إلى الله لأنه ارتكب إثما عظيما، كما سيأتينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جزاء من ترك الجمعة وتهاون في ترك الجمعة. هنا قد يقول قائل يعني كيف نفرق بين من أدرك الجمعة وبين من لم يدركها؟ لأن يحصل لبعض الناس أنه يتأخر عن صلاة الجمعة، فيأتي مثلا ويجد الإمام في الصلاة، فهل هنا نقول هذا أدرك الجمعة أو لا؟ يعني كأن السائل يريد مثلا أن يقول ما هو الضابط في إدراك صلاة الجمعة، كيف أعرف بأني قد أدركت صلاة الجمعة؟ نقول إجابة على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه أعطى ضابطا لجميع الصلوات، هناك ضابط جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الصلوات، وهو أن إدراكها يكون بإدراك ركعة تامة، بإدراك ركعة تامة. فقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وصح أيضا عند ابن ماجة في سننه ما هو أصرح من هذا، لأن الحديث هذا الأول الذي ذكرته في الصحيحين عام في جميع الصلوات، وصلاة الجمعة تدخل فيه أيضا. إذن يعني نستدل بهذا الحديث العام أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يمكن أن نستدل بهذا الحديث العام بأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. لكن جاء حديث خاص في صلاة الجمعة وهو ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فليصل إليها أخرى. قوله فليصل إليها أخرى هذه بعض العلماء يقرأها بالتخفيف هكذا فليصل إليها أخرى، وهناك من يقرأها بالتشديد فليصلي إليها أخرى، لكن الأكثر على الرواية الأولى الله أعلم، يعني فليصل إليها أخرى، فليصل إليها أخرى. وهذا صريح في أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها. وهذا يرد على من يقول من فاتته الخطبة فإنه يصلي ظهرا، لأنهم يقولون يعني خطبتي الجمعة في مقام الركعتين الأوليين من الظهر والركعتان الجمعة في مقام الركعتين الأخيرتين من الظهر، لكن هذا لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، يعني أنه أدرك الجمعة إذا أدرك ركعة منها. وعند ابن ماجة أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. هذا أيضا حديث واضح وصريح، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، يعني سواء كان صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات، فمن أدرك في هذه الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كلها. ولهذا يعني لو جاء رجل إلى الجمعة ووجد الإمام جالسا يتشهد، هذا نقول إنه أدرك صلاة الجمعة؟ الجواب لا، هذا يجب عليه أن يصلي أربعا، يجب عليه أن يصلي الجمعة أربعا، أي يعني أنه يصلي ظهرا، يعني أنه يصلي ظهرا لأنه فاتته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الجمعة، وهذا لم يدرك ولا ركعة وإنما أدرك التشهد، إذن فقد فاتته فضيلة الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا أربع ركعات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فاتته الركعتان فليصلي أربع، من فاتته الركعتان فليصلي أربع. إذن فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني فقد فاتتك صلاة الجمعة، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني فقد فاتتك الجمعة. أما لو أدركته راكعا فركعت معه فتكون قد أدركت الجمعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن مسعود هذا وهو موقوف عليه رواه الطبراني في الكبير، وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصلي أربعا. هذا رواه البيهقي في سننه الكبرى. فالشاهد أن الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة تامة، فإذا فاتت الركعة أو فاتتك الركعة الأخيرة بحيث أن الإمام رفع رأسه من الركوع فقد فاتتك الجمعة ويجب عليك أن تصلي ظهرا، يجب عليك أن تصلي ظهرا. ومن صلى ركعتين فإن ذلك لا يجزئه، يعني بعض الناس يقول صليت ركعتين، يقول لن يجب عليك أن تعيد ظهرا، يجب عليك أن تعيدها ظهرا لأن صلاة الجمعة قد فاتتك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا مما يتعلق بهذا اليوم وهو التحذير من ترك صلاة الجمعة، لأنه جاء فيها التغليظ في عقوبة تاركها، جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التغليظ في عقوبة تارك صلاة الجمعة عمدا. ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم يعني تركهم، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك. إذن فقوله ودعهم الجمعات أي تركهم الجمعات، فهذا تهديد شديد ووعيد يعني شديد لمن يعني يترك صلاة الجمعة. لينتهين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وما يعني قولكم في رجل ختم الله على قلبه عياذا بالله، فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا خطر عظيم على من يتعمد ترك هذه الشعيرة المباركة ألا وهي صلاة الجمعة. قال: ثم ليكونن من الغافلين، إذا ختم على قلبه يصير من الغافلين، والغافل هو الذي لا يعرف يعني ما ينفعه وما يضره، فتجده يعيش في هذه الدنيا حياة البهائم، يعيش في هذه الدنيا حياة البهائم، لأنه لا يعرف من الدنيا إلا الأكل والشرب والنكاح وكفى. ولكن الإنسان العاقل هو الذي يعرف لماذا خلق في هذه الدنيا، لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه للعبادة، فلا بد أن يحقق له هذه العبادة، لأن هناك يوم سيرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على جميع ما قدم في هذه الدنيا. إذن فالذي يترك الجمعة يختم على قلبه، فيصير كما قلت في هذه الدنيا كالبهائم، أكلا وشربا ونكاحا، ولا يعرف عن حقيقة وجوده في هذه الدنيا شيئا. أيضا مما ورد في الوعيد الشديد على من ترك صلاة الجمعة حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود، قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا ينبهنا على مسألة، بعض الناس يعني يخرجون مثلا يروحوا للصحراء مثلا، لا يخرجون مثلا إلا يوم الجمعة ويتركون صلاة الجمعة، وهذا يفعله بعض الناس عندنا، فهؤلاء يخشى عليه إذا تكرر منهم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 جمعات، فهذا يخشى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه يعني بمعنى ختم الله على قلبه، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر. فلذلك يعني على المسلم أن يحذر من هذا، ولا يدخل في هذا مثلا من جاءه سفر يوم الجمعة، هذا يجوز له أن يسافر، فالجمعة لا تمنعه من السفر. لكن الذين يخرجون للنزهة وللترويح عن أنفسهم ويختارون يوم الجمعة ويحصل منهم كما قلت يعني جمعات متتالية وهم يخرجون، فهؤلاء لا شك أنهم على خطر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وعند الطبراني أيضا في الكبير من حديث أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. يا ذنب الله، من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. والذين يخرجون للنزهة هل لهم عذر في ذلك؟ ليس لهم عذر، يعني لم يمكن أن يخرجوا بعد صلاة الجمعة، يمكن أن يخرجوا في يوم آخر، لكن إذا تعمدوا ذلك، تعمدوا الخروج يعني في يوم الجمعة وهذا من غير عذر، فيخشى عليهم من هذه الوصمة الشنيعة، هي وصمة النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وهذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن من يتهاون في شأن الجمعة أنه على خطر عظيم، من يتهاون في ترك صلاة الجمعة فإنه على خطر عظيم، كيف لا وهو متوعد بأن يكون من الغافلين وأن يكون من المنافقين، وكفى بذلك قبحا وشناعة أن يوصف المرء بالنفاق أو يوصف بالغفلة. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا المسألة السابعة، وهو أنه يحصل أثناء الخطبة أن الإمام يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الخطبة يدعو الإمام، فهل يعني يجوز للمأمومين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل يجوز لهم أن يؤمنوا على دعاء الخطيب؟ هل يجوز لهم ذلك، أو أن هذا داخل في الكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يقولون في التأمين على دعاء الخطيب وعلى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسمه صلى الله عليه وسلم، يقولون يجوز ذلك، يجوز ماذا؟ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز ماذا؟ التأمين، ولكن يفعل ذلك سرا، يعني بما لا يحصل به تشويش، بما لا يحصل به تشويش على المستمعين للخطبة، وبما لا يحصل به انشغال له عن سماع الخطبة. فإن لم يحصل فيه تشويش على المستمعين للخطبة، ولم يحصل أيضا يعني انشغال له عن سماع الخطبة، فإن ذلك جائز. وأفتى بهذا جماعة من العلماء، منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والحجة عندهم أنه ذكر، أن هذا ذكر. فلذلك يقول بعضهم يعني لو ذكر مثلا الخطيب الجنة، قلت اللهم يسألك الجنة، أو ذكر النار فاستعذت من النار، كل ذلك يعني تفعله سرا، لا تشوش على من كان بجانبك، ولا تشغل نفسك يعني عن سماع الخطبة، قالوا فإن ذلك جائز. إذن المهم ألا يشغلك ذلك عن سماع الخطبة، وألا يحصل منك تشويش على الحاضرين. ثامنا أيضا، وهي مسألة مهمة وتحصل أيضا كثيرا، من رأى منكرا حال الخطبة فهل يشير إلى صاحبه منكرا عليه أو لا؟ من رأى منكرا حال الخطبة، يعني رأيت رجلا يتكلم، أو رأيت مثلا طفلا يلعب، فهل يعني تشير له بأن يكف عن ذلك، أو أنك تترك؟ هذه المسألة نقول يعني فيها بالجواز، يعني أنه يجوز لك أن تشير، المهم أنك لا تتكلم، لأن الممنوع هو الكلام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الحافظ عليه رحمة الله في الفتح أن جمهور العلماء قالوا بجواز ذلك، يعني بجواز أنك إذا رأيت شخصا يعني يرتكب منكرا حال الخطبة أنك تنهاه عن ذلك بالإشارة طبعا كما قلت. وقال النووي أيضا في شرح مسلم: إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهم انتهى كلامه، يشير إليه بالسكوت، كان يقول له مثلا أسكت دون أن يتكلم، ويقول له أسكت مثلا، إشارات يعني يفهم بها هذا الرجل أنك تشير إليه أن يترك هذا المنكر ألا وهو الكلام حال الخطبة. فإن فعل ذلك بالإشارة فإنه جائز. كذلك يعني لو أن شخصا مثلا يستمع الخطبة فأرن الجوال في جيبه، فهل يعني يجوز له أن يخرج الجوال ويسكته، أو أن هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لمس الحصى فقد لغى؟ فالصحيح أنه يخرج هذا الجوال ويسكته حتى لا يؤذي ماذا المصلين، ولا يؤذي نفسه أيضا، فيخرج هذا الجوال ويسكته. فمثل هذه الحركة اليسيرة والتي يعني تفعل للحاجة فإن ذلك لا يضر، ولا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقد لغوت، أو من لمس الحصى فقد لغى، هذا كله لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحركة اليسيرة التي يحتاج إليها لغرض صحيح ولم تكن من العبث فإنها جائزة، وهي كالإشارة. ويمكن أن يستدل لهذا بما ثبت في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، يعني قرأ وهو على المنبر يعني سورة براءة وهي سورة التوبة. فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة؟ يعني انظروا حال الخطبة، وأبو ذر رضي الله عنه يكلم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. قال أبو ذر فتجهمني، يعني أن أبي عبس في وجهه فأظهر له مظهر المغضب، زي عندما يكلمك إنسان وتكره مثلا هذا الكلام ولا تريد أن تخاطبه فتعبس في وجهه وما تبين له الإنكار عليه. فهكذا فعل أبي رضي الله عنه، قال فتجهمني، أي عبس في وجهه ونظر إليه نظر المغضب. قال ولم يكلمني. قال أبو ذر ثم مكثت ساعة ثم سألته، يعني ساعة يعني برهة من الزمن، ليست ساعة المقصود بها ساعة يعني 60 دقيقة، وإنما ساعة برهة من الزمن. ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، يعني فعل معه ذلك مرتين أو ثلاث، يسكت ثم يسأله، فيعامله أبي رضي الله عنه بنفس المعاملة، وهو أنه ماذا ينظر إليه عابسا في وجهه نظر المغضب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر قلت لأبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، يعني سألته أريد مثلا هذا العلم أن أعرف يعني متى نزلت هذه السورة، فتجهمتني أي عبست في وجهي ولم تكلمني. فقال أبي رضي الله عنه ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فلما سمع أبو ذر رضي الله عنه هذا الكلام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه القصة، أنه دخل وأنه سمعه يقرأ سورة التوبة، وأنه سأل أبي متى نزلت هذه السورة، وأن أبي رضي الله عنه تجهمه، وأنه أعاد عليه السؤال وتجهمه مرة أخرى، وأنه بعد انتهاء الصلاة جاءه وقاله لماذا صنعت معي هذا، يعني تجهمتني ولم تكلمني. فقال لي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي، وقال صدق أبي. إذن فهذا الحديث يدل على ما ذكرت، وهو أنك إذا أشرت على شخص بالسكوت أو يعني أن تنهاه على منكر أو نحو ذلك فإن ذلك جائز، أو يكون مثلا بجنبك شخص مثلا قد نام فأردت أن توقظه فيعني مسسته بيدك فهذا يعني جائز، هذا جائز، ولا يقال إنه يعني ذلك يلغي هذه الركعة، ولا يقال إن هذا يلغي تلك الركعة، لأن الحركة اليسيرة كما قلت إذا كانت لغرض صحيح فإنها يعني لا تبطل فضيلة صلاة الجمعة. ومثل هذا أيضا رد السلام، يعني لو كنت مثلا تصلي في يوم الجمعة وأنت تسمع الخطبة فدخل مثلا رجل وسلم عليك قال السلام عليك، ففي هذه الحال يعني كيف ترد عليه؟ بالإشارة، ولا تقول وعليكم السلام، لأنك إذا قلت وعليكم السلام ماذا فقد لغوت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رددت عليه بالإشارة فإن ذلك جائز. وكذلك لو سلم عليه حتى يعني لو مد لك يده فمددت يدك إليه وسلمت عليه دون أن تتكلم فإن ذلك لا يضرك شيئا، فإن ذلك لا يضرك شيئا ولا يغير، والأولى أن لا يفعل، هو الأولى به أن لا يفعل ذلك وأن لا يمد يده. لكن أنت إذا خشيت أنك إذا لم تمد يدك تحصل يعني فيه فتنة ونحو ذلك فلا بأس إذا مددت يدك ما لم تتكلم. فدل ذلك على أن من رأى منكرا حال الخطبة فإنه يشير إلى صاحبه ويسكته. هذه يعني آخر المسائل التي ذكرتها فيما يتعلق بالجمعة. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله يبين فيه يعني ما يسن لمن حضر إلى العيدين؟ يعني أو كيف يؤدي من حضر لصلاة العيدين، كيف يؤدي هذه الصلاة؟ وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله هنا باب صلاة العيدين، المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما عيد للمسلمين، كلاهما عيد للمسلمين. وعيد الفطر يأتي بعد انتهاء المسلمين من عبادة عظيمة ألا وهي الصيام، فإذا أنهوا صيامهم شرع لهم أن يفرحوا بهذا العيد وهو عيد الفطر. والعيد الثاني هو عيد الأضحى، وهو شرع أيضا للمسلمين بعد انتهاء يعني من وفقهم الله سبحانه وتعالى من القيام في عرفة لأداء هذا الركن الأعظم في الحج. فإذا فرغ الحجاج من الوقوف بعرفة فإنه يشرع لهم في صبيحة اليوم يعني ذلك أن يؤدوا ماذا؟ أن يؤدي المسلمون صلاة العيد وهو عيد الأضحى، فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا، ويتقرب الحجاج إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا. وهنا لابد أن نعلم أنه ليس للمسلمين في دينهم عيد إلا هذين العيدين وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، فهذه ثلاثة أعياد للمسلمين، فليس للمسلمين عيد سواها. إذن ليس في ديننا إلا ثلاثة أعياد، عيدان سنويان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. ويوم الجمعة أيضا يسمى عيد لأنه صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه عيدا، أنه سمى يوم الجمعة عيدا. فلذلك قلنا للمسلمين ثلاثة أعياد، عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، وعيدان سنويان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ولماذا سمي عيدا؟ قال العلماء سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، لأنه يعود ويتكرر، وكل ما عاد وتكرر نسميه عيدا لأنه يعود. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. ما معنى لا تجعل قبري عيدا؟ يعني يعوده الناس ويتكررون عليه. فلذلك ينهى العلماء على التكرر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تكرير الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذهب مثلا للعمرة أو ذهب للحج يعني يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولا يحتاج مثلا إذا كان راجعا أن يذهب ويودع كما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين، وإنما السنة لمن كان خادما من السفر أنه يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه ويكتفي بذلك. أما ما يفعله بعض الحجاج بعد كل صلاة لابد أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست علامة من علامات المحبة، لأن علامة المحبة هي الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة الصادقة. فالشاهد لنا أن الذي يتكرر ويعود يسمى عيدا، فلذلك سمي عيد الأضحى وعيد الفطر بالعيد. وقوله هنا باب صلاة العيدين، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقدم بشيء، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والحديث متفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. ولعل المصنف رحمه الله أراد من هذا الحديث أو بإراده لهذا الحديث بيان حكم صلاة العيد، وحكم صلاة العيد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما أشار إليه المصنف عليه رحمة الله بإراده لهذا الحديث، وهو أنها فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. والمصنف عليه رحمة الله صرح بهذا الحكم في كتابه الآخر الذي ذكرته في دروس سابقة، هو المختارات الجلية، عنده كتاب سماه المختارات الجلية في المسائل الفقهية، صرح في ذلك الكتاب بأن صلاة العيد فرض على الأعيان، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ورجحه المصنف عليه رحمة الله هنا. والقول الثاني قالوا هي فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية، ومعلوم أن فرض الكفاية هو ما قصد فيه النظر أو ما قصد به الفعل بقطع النظر عن الفاعل، هذا هو فرض الكفاية. فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، فلا يلزم كل واحد أن يذهب إلى صلاة الجنازة، فلو صلى على الميت جماعة من المسلمين فيسقط الإثم عن الباقين الذين لم يحضروا. فأصحاب القول الثاني يقولون صلاة العيد هكذا، إذا حضر جماعة وأدوا صلاة العيد فيسقط الإثم عن الباقين الذين لم يحضروا، وهذا ذهب إليه الحنابلة وهو من مفرداتهم. والقول الثالث في هذه المسألة وهو قول المالكية والشافعية، قالوا صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذه الأقوال يأتي إن شاء الله الكلام عليها ومناقشتها وبيان الراجح في ذلك في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.